ذكر المصنف في هذه الجملة أن مراد الواجب في قولهم أول واجب على العبد ما يكون واجبا بطريق الشرع لا بطريق العقل، خلافا لما سلكه. ثم أشار إلى أن ما نحاه المصنف وغيره من جعل معرفة الله سبحانه وتعالى مفتقرة إلى النظر غلط، وأن الصواب أن معرفة الله فطرية ضرورية، أي توجد في النفوس فطرة، ولا تستطيع النفس دفع تلك الضرورة في معرفة الله عز وجل. ولما كانت هذه المعرفة ضرورية فطرية غير نظرية، كان أول واجب على العبد على التحقيق هو التوحيد، أي شهادة أن لا إله إلا الله، فيجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله. وهذا معنى قول المصنف، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأول واجب على العبد هو توحيد الله، وكون التوحيد أول واجب له موردان، أحدهما المورد الحقيقي وهذا في حق الكافر، المورد الحقيقي وهذا في حق الكافر. فأول ما يجب على الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام هو الشهادة لله بالتوحيد، والآخر المورد الحكمي وهذا في حق المسلم الذي ينشأ بين المسلمين. فإن التوحيد هو أول واجب عليه باعتبار تعلقه في ذمته أصلا، فما يذكر بعده من وضوء أو صلاة يكون تابعا لوجوب التوحيد عليه الذي وجد فيه لأنه ولد مسلما ونشأ بين المسلمين. فدعوى التفصيل في أول واجب بين الكافر والمسلم غلط، فالتوحيد أول واجب على الكافر والمسلم معا، لكن مناط وجوبه على الكافر غير مناط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.